على عيونك، على عيونك، على عيونك، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. أحب أبي وكفيه وأهوى قلبه الحاني، أنا قبل لرجليه تؤدي فرض إحساني. أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، فإن هواك في قلبي صلاة داخل الحرم. أحبك يا فصول أيامي ويا قصة زماني، يا سورة من السماء مليانة حنان ومعاني. وكل ما عمري دار لدارك روحي دار، ودور بقلبك المحوار يا أهلا وأغلى دار. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. تعبت معي تربيني إلى أن شد بعودي، تجوع لك تغذيني بعطف غير محدود، إلى أن رحت في الكبر ولا عذر لمعتذر، إلى أن رحت في الكبر ولا عذر لمعتذر. وعند الليلة الظلمة يكون الشوق للقمر. إلى عيني كسرت صخور العذاب بيمينك، سلام الله على كل قطرة تعب في جبينه. زرعت وضح شعار وعليان الثمار، على هدي النبي وحيدار أجل واشرف مسار. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني عزفت رموشك أغلى انشودت حلم ما لثاني على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني عزفت رموشك أغلى انشودت حلم ما لثاني تنام أبي على سقم وعين اللطف لم تنمي أوزعها بقبلاتي فمن رأس إلى قدم أبي قم لي فداك دمي وأرجع بسمتي لفمي أبي قم لي فداك دمي وأرجع بسمتي لفمي كما راعيتني طفلا فراعي الآن بألمي وصايا دموعك تودعني لآخر ثواني ترتل نفسك الآيات الندم في كياني يا بسمة بكل نهار أشوفك في انكسار فديتك لا تون أكثر تعبني الاصطبار على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني عزفت رموشك أغلى انشودت حلم ما لثاني على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني عزفت رموشك أغلى انشودت حلم ما لثاني غاب أبي وما أبقى سوى ذكراه في وجعي أحن له وأنعاه أما كنت المساء معي مساء يتمي يا أبتي تحن إليك ذاكرتي مساء يتمي يا أبتي تحن إليك ذاكرتي فآتي قبرك الغالي ليجري دمع فاتحتي قبل بعدك زرعت أيامك في عمري ورويتها بعد بعدك نمت بروحي ودعاني لدعيته وكل ما مني صار دعاء الاعتذار ولو كل عمري يتعذر يظل تقصير عار عزفت رموشك أغلى انشودت حلم ما لثاني على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني نفسي لك يا